مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا. مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. لا تلينوا، عيشهم كان جهادا، عيشكم دوما ركونوا في سبيل الله، ماتوا ما استكانوا لم يهينوا. الحلقة 56. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، لأنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى، وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل. الحمد لله الذي هدانا للإيمان، وبعث لنا رسوله النبي العدنان، وجعل معه خيرة الأصحاب والأعوان، فهم الكرام الأبرار والأصحاب الأخيار. تالله لقد وردوا ينبوع الحياة عذبا صافيا زلالا، ووطدوا قواعد الدين والمعروف، فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا. فتحوا القلوب بالقرآن والإيمان، وفتحوا البلاد بالسيف والسنان، وبذلوا النفوس النفيسة في مرضاة الرحيم الرحمن. فلا معروف إلا ما عنهم عرف، ولا برهان إلا ما بعلومهم كشف، ولا سبيل نجاة إلا ما سلكوه، ولا خير سعادة إلا ما حققوه وحكوه. فرضوان الله تعالى عليهم ما تحلت المجالس بنشر ذكرهم، وما تنمقت الطروس بعرف مدحهم وشكرهم. فمن كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم. أما بطل قصتنا لهذا اليوم فهو الصحابي الجليل أبو هريرة الدوسي. لا ريب في أنك تعرف هذا النجم المتألق من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل في أمة الإسلام أحد لا يعرف أبا هريرة؟ لقد كان الناس يدعونه في الجاهلية عبد شمس، فلما أكرمه الله بالإسلام وشرفه بلقاء النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما اسمك؟ فقال: عبد شمس. فقال عليه الصلاة والسلام: بل عبد الرحمن. فقال: نعم، عبد الرحمن، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. أما تكنيته بأبي هريرة فسببها أنه كانت له في طفولته هرة صغيرة يلعب بها، فجعل أقرانه ينادونه أبا هريرة، وشاع ذلك وذاع حتى غلب على اسمه. فلما اتصلت أسبابه بأسباب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يناديه كثيرا بأبي هر إناسا له وتحببا، فصار يؤثر أبا هر على أبي هريرة ويقول: ناداني بها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهر ذكر، والهريرة أنثى، والذكر خير من الأنثى. أسلم أبو هريرة في العام السابع من الهجرة، وقد انقطع الفتى الدوسي لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته، فاتخذ المسجد مقاما، والنبي صلى الله عليه وسلم معلما وإماما، إذ لم يكن له في حياة النبي عليه الصلاة والسلام زوج ولا ولد، وإنما كانت له أم عجوز أصرت على الشرك، فكان لا يفتأ يدعوها إلى الإسلام إشفاقا عليها وبرا بها، فتنفر منه وتصده فيتركها، والحزن عليها يفري فؤاده فريا. وفي ذات يوم دعاها إلى الإيمان بالله ورسوله فقالت في النبي عليه الصلاة والسلام قولا أحزنه وأوجعه، فمضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ فقال: إني كنت لا أفتر عن دعوة أمي إلى الإسلام فتأبى علي، وقد دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله عز وجل أن يميل قلب أم أبي هريرة للإسلام. فدعا لها النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو هريرة: فمضيت إلى البيت فإذا الباب قد رد، وسمعت خضخضة الماء، فلما هممت بالدخول قالت أمي: مكانك يا أبا هريرة، أي لا تدخل. ثم لبست ثوبها وقالت: أدخل. فدخلت، فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فعدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح كما بكيت قبل ساعة من الحزن، وقلت: يا رسول الله، أبشر، فقد استجاب الله دعاءك، وقد هدى أم أبي هريرة إلى الإسلام. ثم قال أبو هريرة: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحببهم إليهما. قال أبو هريرة: فما خلق الله مؤمنا يسمع بي ولا يراني إلا وهو يحبني. صدق أبو هريرة، فما سمعه مؤمن على وجه الأرض إلا وأحبه. فنشهد الله تعالى أننا نحب أبا هريرة. وقد أحب أبو هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم حبا خالط لحمه ودمه، فكان لا يشبع من النظر إليه ويقول: ما رأيت شيئا أملح ولا أصبح من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لكأن الشمس تجري في وجهه. وكان يحمد الله تبارك وتعالى على أن من عليه بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع دينه، فيقول: الحمد لله الذي هدى أبا هريرة للإسلام، الحمد لله الذي علم أبا هريرة القرآن، الحمد لله الذي من على أبي هريرة بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. وكما أولع أبو هريرة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أولع بالعلم وجعله ديدنه وغاية ما يتمناه. حدث زيد بن ثابت قال: بينما أنا وأبو هريرة وصاحب لي في المسجد ندعو الله تعالى ونذكره، إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل نحونا حتى جلس بيننا، فسكتنا، فقال صلى الله عليه وسلم: عودوا إلى ما كنتم فيه. فدعوت الله أنا وصاحبي قبل أبي هريرة، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائنا. ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي، وأسألك علما لا ينسى. فقال عليه الصلاة والسلام: آمين. فقلنا ونحن نسأل الله علما لا ينسى، فقال صلى الله عليه وسلم: سبقكم بها الغلام الدوسي. وكما أحب أبو هريرة العلم لنفسه فقد أحبه لغيره. من ذلك أنه مر ذات يوم بسوق المدينة فهاله انشغال الناس بالدنيا واستغراقهم في البيع والشراء والأخذ والعطاء، فوقف عليهم وقال: ما أعجزكم يا أهل المدينة؟ فقالوا: وما رأيت من عجزنا يا أبا هريرة؟ فقال: ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم ها هنا، ألا تذهبون وتأخذون نصيبكم؟ قالوا: وأين هو يا أبا هريرة؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا. فلما رأوه قالوا: يا أبا هريرة، لقد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نر شيئا يقسم. فقال لهم: أو ما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون في الحلال والحرام. فقال ويحكم، ذلك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وقد عانى أبو هريرة بسبب انصرافه للعلم وانقطاعه لمجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يعانه أحد من الجوع وخشونة العيش. روى عن نفسه قال: إنه كان يشتد بي الجوع حتى إني كنت أسأل الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآية من القرآن وأنا أعلمها، كي يصحبني معه إلى بيته فيطعمني. وقد اشتد بي الجوع ذات يوم حتى شددت على بطني حجرا، فقعدت في طريق الصحابة، فمر بي أبو بكر فسألته عن آية في كتاب الله، وما سألته إلا ليدعوني فما دعاني. ثم مر بي عمر بن الخطاب فسألته عن آية فلم يدعني أيضا، حتى مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف ما بي من الجوع فقال: أبو هريرة، قلت لبيك يا رسول الله، وتبعته. فدخلت معه البيت فوجد قدحا فيه لبن، والقدح هو الإناء الذي يشرب منه. فقال لأهله: من أين لكم هذا؟ قالوا: أرسل به فلان إليك. فقال: يا أبا هريرة، انطلق إلى أهل الصفة فادعهم. وأهل الصفة هم ضيوف الله تعالى من فقراء المسلمين، ممن لا أهل لهم ولا ولد ولا مال، فكانوا يجلسون على صفة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فسموا بأهل الصفة. فساءني إرساله إياي لدعوتهم، وقلت في نفسي: ما يفعل هذا اللبن مع أهل الصفة؟ وكنت أرجو أن أنال منه شربة أتقوى بها ثم أذهب إليهم. فأتيت أهل الصفة ودعوتهم فأقبلوا، فلما جلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذ يا أبا هريرة فأعطهم. فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى، إلى أن شربوا جميعا. فناولت القدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه إلي مبتسما وقال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: فاشرب. فشربت. ثم قال: اشرب. فشربت. وما زال يقول: اشرب. فأشرب، حتى قلت: والذي بعثك بالحق لا أجد له مساغا، أي لا أستطيع ابتلاعه. فأخذ الإناء وشرب من الفضلة. لم يمض زمن طويل على ذلك حتى فاضت الخيرات على المسلمين، وتدفقت عليهم غنائم الفتوح، فصار لأبي هريرة مال ومنزل ومتاع وزوج وولد، غير أن ذلك كله لم يغير من نفسه الكريمة شيئا، ولم ينسه أيامه الخالية. فكثيرا ما كان يقول: نشأت يتيما، وهاجرت مسكينا، وكنت أجيرا لبسرة بنت غزوان بطعام بطني، فكنت أخدم القوم إذا نزلوا، وأحدو لهم إذا ركبوا، أي أسوق الإبل، فزوجنيها الله، إشارة إلى زواجه من بسرة التي كان يخدم عندها. ثم قال: فالحمد لله الذي جعل الدين قواما، وصير أبا هريرة إماما، إشارة إلى ولايته على المدينة من قبل معاوية بن أبي سفيان. وقد ولي أبو هريرة المدينة من قبل معاوية بن أبي سفيان أكثر من مرة، فلم تبدل الولاية من سماحة طبعه وخفة ظله شيئا. فقد مر بأحد طرق المدينة وهو وال عليها، وكان يحمل الحطب على ظهره لأهل بيته، فمر بثعلبة بن مالك فقال له: أوسع الطريق للأمير يا ابن مالك. فقال له: يرحمك الله، أما يكفيك هذا المجال كله؟ فقال له: أوسع الطريق للأمير وللحزمة التي على ظهره. وقد جمع أبو هريرة إلى وفرة علمه وسماحة نفسه التقى والورع، فكان يصوم النهار ويقوم ثلث الليل، ثم يوقظ زوجته فتقوم ثلثه الثاني، ثم توقظ هذه ابنتها فتقوم ثلثه الأخير، فكانت العبادة لا تنقطع في بيته طوال الليل، لله درهم من أسرة. وقد كانت لأبي هريرة جارية زنجية، أي من بلاد الزنج، وهم قوم السودان، فأساءت إليه وغمت أهله، فرفع السوط عليها ليضربها به، ثم توقف وقال: لولا القصاص يوم القيامة لأوجعتك كما آذيتنا، ولكن سأبيعك ممن يوفيني ثمنك وأنا أحوج ما أكون إليه، اذهبي فأنت حرة لله عز وجل. وكانت ابنته تقول له: يا أبت إن البنات يعيرنني، فيقولن: لم لا يحليك أبوك بالذهب؟ فيقول: يا بنية قولي لهن إن أبي يخشى علي حر اللهب. ولم يكن امتناع أبي هريرة عن تحلية ابنته بخلا بالمال أو حرصا عليه، إذ كان جوادا سخي اليد في سبيل الله، فقد بعث إليه مروان بن الحكم 100 دينار ذهبا، فلما كان الغد أرسل إليه يقول: إن خادمي غلط فأعطاك الدنانير، وأنا لم أردك بها، وإنما أردت غيرك. فسقط في يد أبي هريرة، أي تحير وندم، وقال: أخرجتها في سبيل الله ولم يبت عندي منها دينار، فإذا خرج عطائي فخذها منه، أي إذا خرج حقي من بيت المال فخذها منه. وإنما فعل ذلك مروان ليختبره، فلما تحرى الأمر وجده صحيحا. وقد ظل أبو هريرة ما امتدت به الحياة برا بأمه، فكان كلما أراد الخروج من البيت وقف على باب حجرتها وقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: ورحمك الله كما بررت بي كبيرا. ثم إذا عاد إلى بيته فعل مثل ذلك. وقد كان أبو هريرة يحرص أشد الحرص على دعوة الناس إلى بر آبائهم وصلة أرحامهم، فقد رأى ذات يوم الرجلين أحدهما أسن من الآخر، أي أحدهما أكبر سنا من الآخر، يمشيان معا، فقال لأصغرهما: ما يكون هذا الرجل منك؟ قال: أبي. فقال له: لا تسمه باسمه، أي إذا ناديته لا تسمه باسمه الصريح، فتقول: يا فلان، وإن كان ذلك مزحا. ثم قال له: ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. ولما مرض أبو هريرة مرض الموت، فقيل له: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ فقال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكنني أبكي لبعد السفر وقلة الزاد، لقد وقفت في نهاية طريق يفضي بي إلى الجنة أو النار، ولا أدري في أيهما أكون. وقد عاده مروان بن الحكم فقال له: شفاك الله يا أبا هريرة. فقال أبو هريرة: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي، وعجل لي فيه. فما كاد يغادر مروان حتى فارق الحياة. رحم الله أبا هريرة رحمة واسعة، فقد حفظ للمسلمين ما يزيد على 1609 من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. لله در أناس أخلصوا عملا، على اليقين ودانوا بالذي أمروا، أولاهم الله خيرا زاد شكرهم، ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا. لله در أناس قد مضى لهم، نشر يفوح وذكر طيب عطر،